أكثر الناس إلا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء بآياتنا وقالوا أئن وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا